وقد قال المصنف إن عاتكة هي صاحبة الرؤيا رؤيا بدر، والمقصود برؤيا بدر أن عاتكة هذه قبل موقعة بدر رأت في منامها أن رجلا يأتي على مكة ويقول يا آل بدر هلم إلى مصرعكم، ثم إن صخرة جاءت فانفلقت فخرجت منها شظايا فلم تترك بيتا في مكة إلا أصابته. فلما شاع الخبر في قريش، هذا قبل بدر، جاء أبو جهل إلى العباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه وقال يا بني عبد المطلب أما يكفيكم أن يتنبأ رجالكم، يلمز، أما يكفيكم أن يتنبأ رجالكم حتى تتنبأ نساؤكم لقول عاتك أنها رأت كذا وكذا. ثم تحققت هذه الرؤيا وصدق الله رؤياها، وقع ما وقع في بدر، وكان كما قالت هؤلاء الناس أكثرهم صرعى في قليب بدر، ولم تترك بدرا أحدا من قريش إلا قليلا إلا أصابته بسوء وناله من كربها كما هو معلوم. فهؤلاء على الإجمال عمات النبي صلوات الله وسلامه عليه. ثم بعد ذلك ننتقل إلى أزواجه رضي الله عنهن وأرضاهن. نعم، ذكر أزواجه عليه وعليهن الصلاة والسلام. وأول من تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم خديجة بنت خويلد ابن أسد ابن عبد العزة ابن قصي ابن كلاب، تزوجها وهو ابن 25 سنة، وبقيت معه حتى بعثه الله عز وجل، فكانت له وزير صدق، وماتت قبل الهجرة 3 سنين، وهذا أصح الأقوال، وقيل قبل الهجرة 5 سنين، وقيل 4 سنين. هذه أولى أمهات المؤمنين، وقد سبق التعليق على ذكرها فيما سلف، وهي خديجة بنت خويلد، وقلنا إن لها مزايا، منها أن الله جل وعلا أبلغها السلام عن طريق جبريل، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتزوج أحدا عليها في حياتها، وأنها رضي الله تعالى عنها وأرضاها رزق الله نبينا منها الولد كما قال عليه الصلاة والسلام، ورزق الله جل وعلا نبينا حبها، وكان عليه الصلاة والسلام يحبها حبا جما. تقول عائشة ما غرت من أحد من النساء ما غرت على خديجة، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يذبح الشاه ثم يبعث بها إلى من كان له علاقة أو قرابة أو معرفة بخديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وقد ورد أن عائشة قالت للنبي عليه الصلاة والسلام وهل كانت إلا عجوزا في غابر الأزمان أبدلك الله خيرا منها، تقصد نفسها، قال والله ما أبدلني الله خيرا منها، لقد آمنت بي إذ كفر بي الناس، وواستني بمالها إذ حرمني الناس، وصدقتني إذ كذبني الناس، ورزقني الله منها الولد، وهي إحدى سيدات نساء العالمين كما صحت بذلك الأخبار وجاءت بذلك الأثار، وهي كما قلنا أعظم فيما يظهر أعظم أمهات المؤمنين قدرا رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وقد سبق الكلام عنها تفصيلا فيما سبق. ثم تزوج سودة بنت ابن قيس ابن عبد شمس ابن عبد ود ابن نصر ابن مالك ابن حسن ابن عامر ابن لؤي بعد خديجة بمكة قبل الهجرة، وكانت قبله عند السكران بن عمرو أخي سهيل بن عمرو، وكبرت عنده وأراد طلاقها فوهبت يومها لعائشة فأمسكها. هذه ثاني أمهات المؤمنين سودة بنت زمعة، وقد كانت رضي الله عنها وأرضاها بدينة ثقيلة الحركة، ولذلك رخص لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تنزل في يوم مزدلفة قبل الناس، ومن كان في وضعها أذن لها أن تخرج من مزدلفة قبل عند منتصف الليل كما هو معروف في كتب الفقهاء، وأذن لها أن تأتي منا قبله، وقلنا إنها كانت امرأة ثبطة، ثم إنها في آخر أيامها خشيت أن يطلقها النبي صلى الله عليه وسلم وأرادت أن تكون زوجته في الجنة، فقبلت معه أن تمنح ليلتها لعائشة رضي الله عنها فأرضاها. على هذا أصبح أن النبي عليه الصلاة والسلام اجتمع عنده من النساء 9، وكان يقسم على كم؟ على 8، اجتمع عنده من النساء 9 ويقسم على 8، لأن سودة تنازلت عن ليلتها لعائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. نعم. وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة بنت أبي بكر الصديق بمكة قبل الهجرة 2 سنين، وقيل 3 سنين، وهي بنت 6 سنين، وقيل 7 سنين والأول أصح. وبنى بها بعد الهجرة بالمدينة وهي بنت 9 سنين على رأس 7 أشهر، وقيل على رأس 18 شهرا. ومات النبي صلى الله عليه وسلم وهي بنت 18، وتوفيت بالمدينة ودفنت بالبقية أوصت بذلك 58، وقيل 57 والأول أصح. وصلى عليها أبو هريرة، ولم يتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرا غيرها، وكنيتها أم عبد الله، وروي أنها أسقطت من النبي صلى الله عليه وسلم سقطا ولم يثبت. نعم، هذه هي الصديقة بنت الصديق، حبيبة حبيب الله صلى الله عليه وسلم، وهي أمنا أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر. ولها خصائص، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتزوج بكرا غيرها، والثاني أن الوحي لم ينزل عليه عليه الصلاة والسلام في لحاف امرأة غير عائشة. الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتزوج بكرا غيرها، وهذا ذكره المصنف. والأمر الثاني أن الوحي لم ينزل عليه في لحاف امرأة غيرها رضي الله عنها وأرضاها. وقد شاع عنها حديث الإفك المعروف، وأصله أن النبي عليه الصلاة والسلام في منصرفه من بني المصطلق على غير بعيد عن المدينة، لما أناخ الجيش مطاياه، وأنا أقوله بإسراعا لأنه يتعلق بخبرها رضي الله عنها وأرضاها، خرجت تلتمس عقدا لها فقدته، كانت أمها أم رومان قد أهدته لها. فلما ذهبت تلتمسه قام مضى الجيش، فجاء الموكلون بحمل هودجها، وكانت امرأة آنذاك سنها تقريبا في 14 عندما حصلت غزوة بني المصطلق، لأن حصلت تقريبا في 5 والنبي صلى الله عليه وسلم توفي في 10، وقد كان لها 18 عاما. ينجم عن هذا أن عمرها في حلة الإفك تقريبا في 14، وكانت امرأة خفيفة اللحم، خفيفة البدن، غير مكتنزة اللحم، بل إنها كانت قبل أن تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم نحيلة جدا. فأشار النبي عليه الصلاة والسلام على أبويها، على أبي بكر وعلى أم رومان، أن يطعموها القثاء بالرطب حتى يمتلئ بدنها يسيرا. ودخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة في شهر شوال 9. والمقصود لما جاء الذين يحملون الهودج حملوه ولم يخطر ببالهم أبدا أن أم المؤمنين ليست موجودة فيه، فحملوا الهودج وذهبوا. فلما ذهبوا جاءت رضي الله عنها فأرضاها، ولم يكن في ظنها أن يحدث أمور عظام على تأخرها هذا، ظنت أن الجيش سيفقدها على بعد قليل ثم يعود إليها، فأناخت تحت شجرة وتقنعت رضي الله عنها وأرضاها. كان قد تأخر عن الجيش صفوان بن المعطل السلمي، فلما جاء صفوان ورآها عرفها، فلما عرفها رزقه الله وألهمه أن يقول إنا لله وإنا إليه راجعون. والإنسان إذا ابتلي قبل أن يقع يوطن نفسه على كثرة أن يقول هذه الكلمة إنا لله وإنا إليه راجعون. فقال صفوان كأنه علم أن هذا الأمر لن يتم بسهولة ولن يتركه المنافقون يمضي، فقال إنا لله وإنا إليه راجعون. ثم أناخ بعيره عندها وتنحى، فركبت على البعير رضي الله عنها وأرضاها، وقاد صفوان وهو الرجل الطاهر قاد البعير دون أن يكلمها بكلمة واحدة. فلما أشرف على الجيش رآه المنافقون، فقام عبد الله بن أبي فقال للناس امرأة نبيكم مع رجل غيره، والله ما سلمت منه ولا سلم منها عياذا بالله. فألاك الناس الخبر وهي كل ذلك لا تدري، والله يقول مؤمنات غافلات، يعني لا يعلمون ما يدار ويحاك حولهن. فلما رجعت إلى بيتها رضي الله عنها وأرضاها وجدت تغيرا من النبي صلى الله عليه وسلم رغم وجعها، لكنه لم يخطر ببالها أن يكون هذا الأمر، حتى أن أمها أم رومان لم تكن تعلم. ثم إن هي نفسها خرجت مع امرأة مع حملة بنت مع أم مصطح، خرجت لبعض شأنها تقضي حوائجها، ولم يكن الناس قد اتخذوا الكنف آنذاك. فعثرت أم مصطح، فلما عثرت أم مصطح قالت تعس مصطح، فسكتت عائشة. ثم عثرت مرة ثانية فقالت تعس مصطح تسب ابنها، فتعجبت عائشة، هي تريد أن تفتح الموضوع معها. فقالت لها عجبا لك رجلا شهد بدرا تسبينه، فذكرت لها القصة فتعجبت، قالت أو قال أو خاف الناس في هذا، ورجعت إلى البيت تبكي. ثم استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم أن تمرض عند أمها أم رومان فوافق عليه الصلاة والسلام. فكانت أبو بكر رضي الله عنه يجلس على سقف البيت وهو الصديق الأكبر وأول الناس إسلاما وخير العباد بعد النبيين والمرسلين رضي الله عنه وأرضاه.